فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الكلام على آيات الأحكام ومع قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سردوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى. أنا دخلت الزوم، دخلت والغرفة لم يكن بها الطلبة، فلذلك قلت أكيد يعني اعتذرتم أنتم فريق العمل يسمعني. أنا دخلت الزوم ما وجدت الطلبة فحسبت أنكم يعني قد اعتذرتم، وإلا فكنت على أتم استعداد أن أبدأ بالاختيارات الفقهية أولا. ففريق العمل لو تتواصلون مع الجامعة لو نستطيع أن نعطي المحاضرة يبقى بعد، الحمد لله على كل حال، بعد محاضرة آيات الأحكام أدخل فيها، ما فيها مشاكل عندي. لكني دخلت لأنه جعلت أدخلني الواد، أنا دخلت غرفة الزوم ما وجدت أحد. اللهم أمين. كيف الطلاب ينتظرونك وأنا دخلت؟ قلت دخلت أنا الغرفة اللي أعطي فيها لعبد الله، دخلت ما وجدت أحدا من الطلبة. طيب أدخل ثاني أشوف. يعني هل أنا أتحمل مثل ما تفعلون؟ ما في غيري أنا. قلت ادخل الغرفة تجديني أو صوته الآن السلام عليكم في الزوم، ما في إلا أنا. أنا لو طلبت مني أن أنا أدخل مرة ثانية أنا لا، أنا أجهل هذه الأمور، ما أعرف. الطلاب ينتظرونني وين أنا دخلت قلت ما وجدت شيئا. ستتواصلون وين عبد الله؟ في المستشفى بنت الحلال، قلت لك قبل ذلك أنا منفرد ولا أعرف وأفعل شيئا. ليش أنا أخذت الآيباد معي في المستشفى عند عبد الله عشان هو يدخلني على الغرفة اللي كان فيها الدكتور خالد قبل، نفس الغرفة. هذا ذكاء متناهى في الذكاء، فبيفور رأسي. الآن الحلول التي بين أيدينا الآن تدخلي على الطلبة هناك في أي غرفة أخرى فتحولينهم إلى الغرفة التي أنا فيها الآن. تلو أنا بحب الذكاء القاتل. طيب أنا دلوقتي في محاضرة آيات الأحكام، عندما تتوصلون إلى ما قلت له بأن تحيلوا الطلبة إلى الزوم في الغرفة التي كان فيها الدكتور خالد سابقا قبلي، هي الجاهزة الآن وأنا داخل عليها الآن، فيتحولون إلى هذه الغرفة فأبدأ فيها. طيب قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سردوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. طيب إلى آخر الآيات. سبب نزول هذه الآيات الكلام على صلاة الخوف. ترى سبب نزول هذه الآيات ما رواه أحمد وأهل السنن عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، حيث كونه في هذا التوقيت كافرا، وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. طبعا على صلاة العصر. أمين رب العالمين. أمين. فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. أتى بآيات صلاة الخوف. الأحكام الشرعية تتعلق بهذه الآيات فيها صلاة الخوف كما قلت. هو فريق العمل يتحمل كل هذا برمته يتحمل كل هذا. وأنا حتى أنا قلت لهم أنا في المستشفى: حاولوا أن تقولوا لي كيف الدخول، أنا سأعطي عبد الله يدخلني الغرفة. فأدخلني، كان الدكتور خالد يعطي المحاضرة، بقيت عليها على أساس أنا كيف ذلك، أنا لا أرى أحدا، أنا هو أفتح ما في ولا شيء، أنا فقط الموجود. دخلت يا ابن الحلال ودخلت وأعطيت تكلمت وفتحت الكاميرا أيضا، ما في أحد غيري، إذن هم في غرفة غير الغرفة. جنون هذا. طب اسمع، أنا فتحته الصوت، أنا فتحته الآن، جيد. السلام عليكم، الآن أنتم موجودون تسمعون كلامي، جيد. السلام عليكم. طيب اكتبوا لي أنكم تسمعون، لو كان أنا سأوقف المحاضرة، محاضرة آيات الأحكام، وأدخل في الاختيارات سريعا. اكتبوا لي، بس اكتبوا لي عشان حتى أتأكد يا أستاذ المحمدي، حتى أتأكد من ذلك وأنا معك. اكتب لي بس. طيب الأحكام طبعا كما قلنا هذه الآيات آيات عظيمة جدا، وهي كلها على يعني قصر الصلاة، الكلام على صلاة الخوف وقصر الصلاة في السفر. إذا استمعوا، طالما تستمعون استمعوا بقى إلى هذه المحاضرة، لأن أنا ابتدأت المحاضرة كلمتكم في هذا الباب. إذا تحملوني، سأنتهي سريعا من محاضرة آيات الأحكام وسأختصر فيها جدا وأدخل على الاختيارات الفقهية. أنا ألم بها ظرف فسامحوني، الظرف هو الذي يعني جعل الأمر ينزعج. أنا خوفا على أن تضيع عليكم المحاضرة، تكلمت مع فريق العمل أنه يعني أحد يدخلني الغرفة وبعدين آتي من المستشفى عليكم سريعا، وهذا الذي فعلته الآن. طيب، من الأحكام الشرعية المهمة هنا قصر الصلاة، قصر الصلاة أو قصر الصلاة، قصر الصلاة في السفر. وقصر الصلاة له أسباب، وجماهير العلم اتفقوا على أن قصر الصلاة ليس له سبب إلا السفر. والحق أننا نقول بأن بعض العلماء يقولون، وأيضا سبب قصر الصلاة النسك. ففي الحج الحنفية يرون بأن قصر الصلاة في عرفة وفي منى هو النسك، وهذا الأقرب إلى الدليل، يعني هذا الأقوى، هذا الأقوى والأقرب إلى الدليل. لو أخذناها بنفس الشروط والضوابط التي جعلها الفقهاء أن السفر سبب في القصر، سنجد أن انتفاء السبب ينتفي به الحكم، انتفاء العلة ينتفي به الحكم، لأنه عندهم من وقت 3 أيام، ومن وقت 4 أيام، من وقت بالصلوات، فكل ذلك ينتفي في الحج. فالصحيح أن القصر أيضا كان سببه الرئيس هو النسك، لذلك لم يبحثوا عن مسألة مكة والمدينة ومكة ومنى ومنى صارت من مكة لبيان مسافة القصر. عامة الاتفاق بين الأئمة الأربعة أن السفر سبب في قصر الصلاة، لأن الله جل وعلا قال فليس عليكم جناح، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. هنا لا مفهوم له، إن خفتم هنا لا مفهوم له. هل الصوت مسموع في الزوم الآن حتى أدخل على اختيارات الفقهية بعدها سريعا؟ لأنه قول الله تعالى إن خفتم، قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ما لنا قد أمنا وما زلنا نقصر في الصلاة، قال صدق تصدق الله بها عليكم. فالمفهوم هنا غير مراد، فالمفهوم غير مراد. نعم، وأنا أمتلئ شرفا بذلك. والمسألة الفقهية تتعلق بقصر الصلاة، وهي قصر الصلاة الرباعية، وإلا لا يصح أن يقال الثلاثية فيها قصر. قصر الصلاة الرباعية لا الفجر يعتريه القصر، ولا المغرب، العصر والظهر والعشاء، يصلي ركعتين ركعتين. المسألة هنا على خلاف بين العلماء، هل القصر واجب، يجب يعني هو عزم، أم هو رخصة فيكون على الاستحباب وتأكد الاستحباب، هل هو واجب أم مستحب؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن القصر رخصة، إن شاء قصر وإن شاء أتم، وهذا قول وقول جماهير أهل العلم، قاله الشافعي وقاله أحمد، وأيضا قال مالك بنفس القول أو قريب من هذا القول، أنه قال إن أتم في السفر يعيد ما دام في الوقت، طب إذا فات الوقت صحت صلاته، فإذا هو قريب من الجمهور، هو قريب من الجمهور، فيكون هذا القول على جمهور أهل العلم أنهم قالوا القصر في السفر رخصة وليس عزما. أما الحنفية فقالوا القصر واجب، وأن ركعتين هما تمام صلاة السفر، وهذا قول أبي حنيفة وقول الظاهرية أيضا بوجوب القصر. جمهور أهل العلم استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أولا الأصل، إذ الأصل في الصلاة الإتمام، والانتقال عن الأصل لابد له من دليل، وإن جاء الدليل فالدليل قاصر على أن يكون على العزم والحزم، ولكن هو على الاستحباب. وهذا نظرا على أن الأصل في هذه الشريعة الغراء السماحة والتيسير، والسفر قطعة من العذاب، وهذا باب تيسير عليهم أن يخير بأن يصلي تماما أو يصلي قصرا. واستدلوا بقول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح، رفع الجناح ليس هذا أسلوب الوجوب، رفع الجناح فقط يدل على الإباحة لا يدل على الوجوب. ولو كان القصر واجبا لجاء القول فعليكم أن تقصروا من الصلاة. وورد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فلما قدمت مكة قالت يا رسول الله قصرت أنا وأتممت وصمت وأفطرت، فقال أحسنت يا عائشة ولم يعب عليه. وهذا حديث لم يصح بحال، هذا حديث لم يصح، جزا الله أبا الوليد على ذلك خيرا، هذا حديث لم يصح. وقالوا بأن عثمان بن عفان كان قد أتم وقصر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عليه. قالوا وبالقران بذات الاقتران، لأن الصوم جاء أيضا على استحباب الفطر لا على الوجوب، وصراحة هذا رد المتنازع فيه إلى المتنازع فيه، لأن هذا أيضا مختلف فيه، يعني هذا أيضا مختلف فيه. الحنفية قالوا بوجوب القصر، والظاهرية أيضا قالوا بوجوب القصر، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، منها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال صلاة السفر ركعتان، عليكم السلام وبركاته زول أحسن الله عليك، ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، قال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، يعني جعلها أصل في هذا الباب. وهذا خبر رد الإنشاء، لكن قول عمر بن الخطاب هنا رفعها للنبي لأنه قال على لسان نبيكم، فكان حكم الحديث هنا مرفوعا، لا يكون الحديث موقوفا هنا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه رفعه صريحا. من أدلة الحنفية ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي كان يقصر الصلاة في السفر، ولم يأتي دليل واحد فقط يقوي أنه قد أفطر، أنه قد أتم في الصلاة حال تكوني مسافرا. أما في السفر الصوم والفطر قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم، أما الصلاة فلم يرد عنه ولا حديث واحد أنه قد أتم صلاته حين كان مسافرا. ورد عن عمر بن حسين قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ركعتين حتى يرجع إلى المدينة. وقال ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين، وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان فلم يزيد على ركعتين حتى قبضهم الله، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها بسند صحيح أنه قال فرض الصلاة ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت، يعني ركعتين في السفر. هذه الأدلة من أقوى الأدلة على القول بوجوب القصر، وطبعا يستدلون بنفس الأدلة على وجوب الفطر، لكن دعنا الآن من الصيام خلينا مع الصلاة، لأن الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث واحد أنه أتم مرة ليبين الجواز. صراحة قول الحنفية قول قوي جدا، وقول يصعب رده ويصعب الاستشكال عليه إلا في حال واحد، وهي ما قاله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يعني لولا حديث ابن عباس الذي سأذكره الآن لقلت بوجوب القصر في الصلاة، لقلت بوجوب القصر في الصلاة. اللهم أمين، اللهم اشفهما. والحديث أن ابن عباس سئل يا ابن عباس علامة المسافر يصلي خلف المقيم فيتم، فقال ابن عباس سنة نبيكم لو كانت الصلاة قصر واجبة على المصلين لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام بعد الركعتين، لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت واجبة. فإذا الوجوب يحرم الزيادة عليه الوجوب يحرم الزيادة عليه. وابن عباس قال سنة نبيكم إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يتم كما يتم المقيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. الحمد لله على كل حال، جزاكم الله خير. الحمد لله على كل حال. أما ما استدلوا به من حديث عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم ركعتان تمام غير قصر على سائر نبيكم على أساس الاستحباب، فإذا قال تمام يعني تمام الأجر غير قصر الأجر، ومع أن الأصل عدم التقدير، لكن عندنا الدليل الواضح الجاري على التقدير. أما ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول قول النبي، قول النبي يقدم على فعله، الفعل اعتري ما اعتري، كانت المشقة، كان الرخصة أخذ بها ما تركها. إنما من قوله هنا عندنا من قوله أمين جزاكم الله خير، من قوله فلابد أن تعلم أن ابن عباس عندما قال سنة نبيكم هذا لا يأتي من عندي نفسي بل من النبي صلى الله عليه وسلم على لسان نبيكم. وأما استدلالهم بحديث ابن عمر أنه صاحب النبي في السفر، قلنا كل ذلك على تأكد الاستحباب، لأن القول قد بين أنه له الإتمام، ولذلك نقول الأفضل والأكمل هو القصر دون الإتمام، الأفضل والأكمل هو القصر دون الإتمام. وهذا الترجيح هو الصحيح لحديث ابن عباس، وإلا لكان كلام الحنفية من أعظم أو من أصح الأقوال. أحبكم الله. الحكم الثاني السفر الذي يبيح القصر. اختلف العلماء في السفر الذي يبيح القصر، فذهب بعضهم إلى أنه لا بد أن يكون سفر طاعة كسفر طلب العلم أو الرحلة في طلب العلم أو الرحلة في إوصال الزكاة لأهلها الجهاد سبيل الله أو سفر طاعة، أو يكون سفر مباح كالتنزه كالبيع كالتجارة كالسياحة، هذا سفر مباح إذا قلنا هناك سياحة في الإسلام. وهذا المذهب ومذهب الشافعية والحنابلة، هذا المذهب ومذهب الشافعية والحنابلة لابد أن يكون السفر سفر طاعة. قال مالك كل سفر مباح يجوز فيه قصر الصلاة، فقد روي أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل تاجر اختلف إلى البحرين، فأمره أن يصلي ركعتين. قال ابن كثير وهذا حديث مرسل لكنه يعني يتعاضد ببعض أقوال أهل العلم. أما أبو حنيفة فقال مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا حتى ولو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل، وحجته بذلك أن القصر فرض عين للسفر لحديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين فزيدت في الحضر وأوقرت السفر. إذن أي سفر يكون فيه القصر وفيه أيضا الرخص، لكن الجمهور يرون أن سفر الطاعة هو الذي يترخص به المرء، أما سفر المعصية لا، لعموم قوله تعالى غير باغ ولا عاد فلا يفعله، فقالوا هو باغ وهو عاد العاصي. فنقول سفر المعصية الأولى به القصر والأولى به أحكام الترخيص، لأن بذلك أنت تعينه على أن يشكر إحسان الله جل في علاه، والمسألة لم تتعلق بطاعة ولا بمعصية، غير باغ ولا عاد على أنه يتعدى موضع إنقاذ الحياة، لأن الله بيّن في ذلك أن الميتة أحلت من أجل الحياة، فمن اضطر في مخبصة غير متجانف لإثم، فمدار الأمر على الطاعة وعلى المعصية، مدار الأمر على الطاعة والمعصية. مدار الحكم ليس على الطاعة ولا على المعصية، بل الحكم منوط بشيء آخر، المشقة تجلب التأثير، والمشقة موجودة حتى لو سافر ليقطع الطريق، لأنه لربما وهو يسافر ليقطع الطريق وينظر إلى أن الله تعالى هيأ له من أمره رشدا ويسر عليه العبادة وجعلها سهلة يسيرة حتى يستطيع أداها وهو في الحياة، فإن هذا يجعله ينكسر، وهذا المطلوب أصلا. الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، يترخص فيه صاحبه. أما سفر المعصية الخلاف العريض بين الجمهور وبين الحنفية، أدين الله بأن كلام الحنفية هو الأصح والأسد، وكلام الجمهور ليس فيه شيء من عمق النظر. وإن قالوا نحن نستدل بقول الله تعالى لا تعاونوا على إثم وعدوان، هذا تعاونوا على إثم وعدوان، قلنا لا، هذا سبيل لهدايته، عندما تراه معوجا وتراه عاصيا ثم ترى أن الله جعله يسهل عليه أمر العبادات لقيمته فإنه يشكر النعمة، فإنه يستحي من ربه كما يستحي من رجل عظيم في قومه. فيكون الصحيح هنا سفر معصية أو سفر طاعة فإنه له أن يترخص بالأثر وبالنظر، له أن يترخص لأن هذا يجره إلى شكر النعمة، يجره إلى شكر النعمة. طيب نقف عند هذه، معناها لابد أن نطيل بعض الشيء، لكن من أجل إخواننا باب الاختيارات نجمع بين المصالح. أنا قلت ألم بظرف أخرني عليه، نعم الحر يحفظ ذات لحظة وتعليم لفظ. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.